بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الحمد لله الذي بعث نبيه رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات إيلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت أن يقدم لكم شرح كتاب العقيدة الواسطية للشيخ محمد الخميس، والآن مع الشريط الثاني. من قبل نفسه أو من قبل رأيه أو من قبل قياسه، بل كان شديد التمسك بالسنة كما هو حال الأئمة، الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين. اسم الكتاب لبعض المصنفين أو المترجمين لشيخ الإسلام سموا هذا الكتاب باسمين. الاسم الأول هو العقيدة الواسطية، والعقيدة الواسطية نسبة إلى بلد السائل المستفتي. ومعلوم أن شيخ الإسلام لا يصنف ابتداء، وإنما يسأل في مسألة فيؤلف أو يرد فيكتب التلامذة ما أملاه عليهم، أو يكتب السائل ما أملاه عليه فينسب إلى السائل. وهذا في كثير من كتبه، مثل التدمورية نسبة إلى بلد السائل وهو من تدمر من بلاد الشام، أو الحموية نسبة إلى بلد السائل الحمات، أو المراكشية نسبة إلى بلد السائل مراكش، وغير ذلك. وواسط هذه هي في العراق، أنشأها الحجاج بن يوسف الثقفي، وهي الآن لا توجد، اندثرت، بل هي خراب بلقع، لا وجود لها كما يذكر بعض المؤرخين ومن له عناية بعلم التاريخ والجغرافيا. وسميت المدينة واسطة لأنها متوسطة بين البصرة والكوفة. أما السائل فهو أحد علماء الشافعية من بلد واسط، وهو اسم هذا الشيخ رضي الدين الواسطي، ومن أصحاب الشافعي. يقول شيخ الإسلام في ذلك: إنه قدم من أرض واسط بعض قضاة نواحيها شيخ يقال له رضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي، قدم علينا حاجا، قدم عليه في دمشق حاجا، وكان من أهل الخير والدين، وشكى من الناس فيه بتلك البلاد في دولة التتر من غلبة الجهل وغلبة الظلم واندراس العلم، وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته، فاستعفيت من ذلك. وقلت أي يقول شيخ الإسلام، قلت قد كذب الناس عقائد متعددة، أي العلماء السابقين في العقيدة، فخذ بعقائد أئمة السنة. فألح عليه السائل فقال: ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت. يقول شيخ الإسلام: فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر. وقد انتشرت نسخ كثيرة في مصر وفي العراق، أي استنسخها النساخ ونشروا تلك العقيدة في مصر والعراق. وقد سماها شيخ الإسلام باسم العقيدة الواسطية. يقول شيخ الإسلام: ثم أرسلت من أحورها ومعها كراريس بخطي من المنزل، فحضرت أو حرقت العقيدة الواسطية. انتهى كلامه. هكذا سماها شيخ الإسلام ابن تيمية. الاسم الثاني تسمى اعتقاد الفرقة الناجية، تسمى اعتقاد الفرقة الناجية، وهذا أخذ من قول المؤلف، قوله قول شيخ الإسلام: قولي اعتقاد الفرقة الناجية هي الفرقة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة إلى آخر كلامه. بعض أهل العلم ذكر أن من أسباب تسمية الواسطية أنها لأن شيخ الإسلام ذكر في أثناء الرسالة التدمرية وسطية أهل السنة والجماعة في مسائل الصفات وفي مسائل الإيمان والأحكام وفي مسائل الصحابة وغير ذلك من جملة المسائل، وهذا فيه نظر التعليل، لأن شيخ الإسلام ذكر في بعض كتبه كذلك وسطية أهل السنة والجماعة، مثل في كتابه الوصية الكبرى وكذلك منهاج السنة. المقصود أن الراجح سبب تسميتها نسبة إلى بلد السائل. طيب، الفقرة التي بعدها: منهج المؤلف في الكتاب. منهج المؤلف في الكتاب هو ما يلي: أولا، الاستدلال بالكتاب والسنة. ثانيا، الدقة وتحري الألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، فكان يعتمد على الألفاظ الواردة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يضمن كتابه بمصطلحات علم الكلام أو مصطلحات علم الفلسفة أو علم الجدل، بل كل ألفاظه مأخوذة من الكتاب والسنة. انظر مثلا وهو يعلل في حكاية المناظرة فيها في اختياره للفظ أو مصطلح النفي، ولم يختر لفظ التأويل. يقول رحمه الله: وذكرت في غير هذا المجلس أني عدلت من لفظ التأويل، أي هو التحريف. تأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى غير ظاهر، أي التأويل البدعي لا التأويل الشرعي. فإن التأويل الشرعي هو التفسير أو العاقبة والمآل، هذا اللي جاءت به الأدلة من الكتاب والسنة، وهذا معنى المعنى عند العرب لغة في لغة العرب. لكن أحدث المتأخرين من أهل الكلام معنى أقحموه في التأويل، ألا هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى غير ظاهر حتى يعملوا التحريف في نصوص الصفات. قال: لأن التحريف اسم جاء القرآن بذمه، وأنا تحريت في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة، فنفيت ما ذمه الله من التحريف، ولم أذكر فيها لفظ التأويل بنفي ولا إثبات، لأن اللفظ له عدة معاني، أي أنه يحتمل عدة معاني، معاني شرعية ومعاني بدعية. فلذا أعرض شيخ الإسلام عن لفظ التحريف. كذلك لفظ التمثيل، شيخ الإسلام لم يختر لفظ التشبيه، لأن التشبيه لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، والذي ورد هو لفظ التمثيل، كما في قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكان رحمه الله يتقيد بالمصطلحات الشرعية. كذلك تتميز هذه العقيدة بأن سهلة التناول، ميسورة في الفهم، يفهمها المتعلم وغير المتعلم، فلم يدخل فيها ألفاظ الفلاسفة والمتكلمين، لأجل أنه إيش؟ التزم بالألفاظ الشرعية، فبالتالي يفهمها الكبير والصغير والعالم والغير المتعلم. كذلك من منهجه في هذا الكتاب في آخر الواسطية أن شيخ الإسلام كان يحذر يعني سلوك بعض الفرق المخالفة لمذهب السلف، فنجد أنه نص على الرافضة، ونص على الجبرية، ونص على القدرية، ونص على غلاة القدر، ونص على الحرورية والمعتزلة والمرجئة والجهمية. كذلك من منهجه رحمه الله تعالى في هذه العقيدة الدقة في عرض مسائل الخلاف، فإنه لما ذكر خلافة عثمان ذكر الخلاف بين السلف، هل الأولى تقديم عثمان أم تقديم علي رضي الله عنه، فيقول: وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، هذا الجمهور، جمهور الصحابة، جمهور السلف. القول الثاني هذا ذهب إليه بعض أهل العراق، ألا وهو تقديم علي على عثمان رضي الله عنه، هذا الخلاف في دارة أهل السنة والجماعة. وهذه المسألة ليست من مسائل الأصول التي بدع فيها المخالف أو يضلل فيها من خالف بل مسألة فيها سعة. كذلك من منهجه في هذه العقيدة المباركة أنه يثني على مذهب أهل السنة والجماعة ويبين وسطية مذهب أهل السنة والجماعة في مسائل الصحابة، في مسائل الإيمان، في مسائل الصفات، في مسائل الكرامة والولاية. فهو يقول مثلا فهم وسط، أي أهل السنة، في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي باب أصحاب رسول الله بين الرافضة والخوارج. فكان شيخ الإسلام يعني يبين محاسن أهل السنة والجماعة، حيث أنهم متبعين الكتاب والسنة، والكتاب والسنة هو دين الوسط، فلا غلو ولا جفاء. كذلك منهج شيخ الإسلام في هذه الرسالة المباركة أنه قد يحتج بالدليل العقلي، لا أنه مصدر مستقل عن الكتاب والسنة، بل هو مصدر معاضد ومؤيد للكتاب والسنة. فيقول مثلا وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وخلاف ما فطر الله على الخلق عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع بالسماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. إذن احتج بالدلالة العقلية ومثل في مسألة إيش؟ أن القمر يراه الناس، يراه أهل الكويت، يراه أهل الشمال، ويراه أهل الجنوب، ومع ذلك وهو مع المسافر في طريقه، وهذه المعية لا تقتضي المخالطة. كذلك احتج شيخ الإسلام بإجماع السلف، واحتج باللغة، وهنا يقول فإن هذا لا توجبه اللغة، ثم يقول هو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. ومعروف أن الإجماع في الاعتقاد هو ما كان عليه الصحابة، إجماع الصحابة وإجماع التابعين وأتباعهم، وأما بعد القرون المفضلة فلا يعتد بإجماع كائنا من كان في مسائل الاعتقاد، بل الإجماع هو ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. كذلك ننتقل إلى فقرة أخرى، أهمية الرسالة الواسطية. تبدو لنا أهمية الرسالة الواسطية يعني يشرف العلم ويكون عظيما وكبيرا بحسب المعلوم، فإن العلم يشرف بمعلومه، ولا شك أن موضوع الرسالة الواسطية هو العلم بالله سبحانه وتعالى، معرفة الله سبحانه وتعالى بما عرف به نفسه، بأسمائه وصفاته، ومعرفة كيفية الإيمان بالله والإيمان ببقية أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كذلك أصول أهل السنة الأخرى. يعني هذه الأصول الأساسية، الأصول الأساسية هي أركان الإيمان، أصول أهل السنة. هناك أصول تابعة وهي إيش؟ تتبع تلك الأركان الستة، ألا وهي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة أصحابه، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه ومحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك التصديق بكرامات الأولياء، كذلك من جملة الصفات التي ذكرها شيخ الإسلام في آخر الرسالة صفات أهل السنة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وغير ذلك من تلك الصفات. فالمقصود أن العلم يشرف بشرف معلومه، والمعلوم الأول ومعرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. لذا يعني من أهميتها نجد شيخ الإسلام قد تحدى المخالفين من أهل الكلام بهذه الرسالة، قال: قلت لهم مرارا قد أمهلت كل من خالفني في شيء منها، أي في رسالة الدمرية، 3 سنين، فإذا جاءوا بحرف واحد عن أحد من القرون 3 التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: خير القرون القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يخالف ما ذكرته، أي ما ذكره في العقيدة الواسطية، فأنا أرجع عن ذلك. فأمهلهم 3 سنين ومع ذلك ما أتوا هؤلاء المخالفين، هؤلاء أهل الكلام ما أتوا بمخالفة واحدة أو مخالفات خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة وخلاف ما كان عليه السلف الصالح. ومما ينبغي أن يعلم أن شيخ الإسلام رحمه الله حينما استدعي للمناظرة في الاعتقاد، يعني تعرفون كما قلت لكم في الصباح لما بينت لكم تاريخ العقيدة وبينت لكم مراحل تدوين العقيدة ومتى نشأ علم تدوين العقيدة، ذكرت لكم الطور الأخير أو الطور الخامس أو الرابع انتشار مزاحمة أهل الكلام لأهل السنة في التسمي بأهل السنة والجماعة. يعني لما فشل علم الكلام على الدخول على أهل السنة في أيام المأمون والمعتصم وكانوا يتسمون بالمعتزلة أو يتسمون بأهل الكلام، غيروا اليافطة إلى أنهم أهل السنة والجماعة، فبالتالي انتشروا وانتشر مذهبهم بعد القرن الرابع الهجري، فظهر التقليد للعلماء المتكلمين كابن كلاب وأبي الحسن الأشعري قبل أن يرجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، فإن أبي الحسن الأشعري مر بثلاث أطوار كما هو معلوم، كان أولا كان متكلما على طريقة المعتزلة، ثم بعد ذلك كان متكلما على طريقة الكلابية، ثم بعد ذلك رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة. فهؤلاء يحاكون ويقلدون أبو الحسن الأشعري لما كان على علم الكلام الكلابي، كذلك يقلدون أبو منصور الماتريدي. فانتشر مدارس علم الكلام وبالتالي انتشر مذهب أهل الكلام حتى استولوا على المدارس واستولوا كذلك على القضاء والإفتاء والخطابة والتدريس. ومعلوم أن شيخ الإسلام هو في القرن 7 الهجري، فقد مضت القرون العديدة، هي القرن الخامس والقرن السادس، والمنتسبون لأهل السنة والجماعة لا يعرفون إلا مذهب علم الكلام على طريقة أبي الحسن الأشعري لما كان كلابيا، أو على طريقة أبي منصور الماتريدي، وكانوا يعتقدون أن ما سوى هذين المذهبين باطل. وكان العارفون بمذهب السلف يسكتون خشية من أذية علماء الكلام، لأنهم استولوا على الدولة، بالتالي يخشون من أذية المتكلمين. فلا وكان لا يمكنهم إظهار ما كانوا يعتقدونه إلا لخواص التلامذة وخواص الأصحاب، حتى جاء شيخ الإسلام بن تيمية ونشر مذهب السلف بعد تضلعه من العلوم العقلية والنقلية، وتحمل أذى من خصومه حتى أنه سجن عدة مرات، ولما مات مات مسجونا بسبب عقيدته وبسبب جهاده لمحاربة المتكلمين ومحاربة الصوفية ولمحاربة الرافضة، فألف الكتب في الرد على هؤلاء الذين خالفوا طريقة السلف. فقد حبس مرارا حتى توفاه الله وهو مسجون في قلعة دمشق. المقصود أنه كان يستدعى من الحاكم، لأن القضاة والكبار الدولة وجهاء الدولة كانوا يشكونه على الحاكم، فكان يستدعيه ويعقد له المناظرة المخالفين. وكان المطلوب منه واشترطوا عليه أن يجيب شفاهة أو شيئا بشيء من حفظه عما كان يعتقد. حتى أن مقر الخلافة أو مقر السلطة كان في مصر، فاستدعى السلطان شيخ الإسلام إلى الحضور إلى مصر وعقد له المجالس في المناظرة. فما كان من شيخ الإسلام إلا أن بعث أو أخذ بإحضار عقيدته المكتوبة من قبل، وهذا أقوى في الحجة من التلفظ بمعتقده، فربما يقولون كتم بعضه أو داهن أو دارا. وفي ذلك يقول رحمه الله تعالى: ثم قلت للأمير والحاضرين: أنا أعلم أن أقواما يكذبون علي كما قد كذبوا علي غير مرة، وأنا أمليت الاعتقاد من حفظي. ربما يقولون كتم بعضه أو داهن أو دار، فأنا أحضر العقيدة مكتوبة من نحو 7 سنين قبل مجيء التتار إلى الشام. انتهى كلام شيخ الإسلام. وبعد أن انتصر شيخ الإسلام على خصومه في هذه المحنة، في محنة المناظرة خاصة على كتابه الحموية، جاءت محنته على كتابه الآخر وهو العقيدة الواسطية، فعقدت 3 مجالس بحضرة نائب السلطان. يقول وفيه يقول حافظ الذهبي: ثم بعد ذلك بعد المناظرة وقع الاتفاق على أن العقيدة الواسطية أن هذا معتقد سلفي جيد. ويقول الحافظ ابن رجب الحنبلي: ووقع الاتفاق على أن هذه عقيدة سلفية سنية. وقال الحافظ ابن كثير: ثم انفصل الحال على قبول العقيدة وعاد الشيخ إلى منزله معظما مكرما. وكل هذا وغيره أثار حنق الخصوم، فلم يرضوا بما انتهلت إليه المجالس الثلاثة، فعمدوا إلى السلطان مرة أخرى لامتحان شيخ الإسلام، فاستدعي إلى مصر. والحمد لله حصل في ذهابه لمصر خير عظيم. قال شيخ الإسلام أن فيه مصلحة، أي أنه كان إيش يناظر المخالفين وينشر مذهب السلف، فتحولت هذه المحنة بفضل الله وعونه إلى مواقف إيجابية. كان الخير فيها لأهل السنة الخلص، والعزة لعقيدة أهل السنة والجماعة التي يدعو إليها شيخ الإسلام ابن تيمية. وكتب شيخ الإسلام إلى قاربه لما كان في مصر، كتب إلى قاربه بدمشق: والحق دائما في انتصار وعلو وازدياد، والباطل في انخفاض ونفاد، وقد أخضع الله رقاب الخصوم وأذلهم غاية الذل. إلى آخر ذلك. المقصود أن شيخ الإسلام امتحن بسبب هذه العقيدة وصبر، وكان العاقبة الحميدة له. طيب، الآن نعقد المقارنة بين الواسطية، حيث أن شيخ الإسلام قرر هذه العقيدة عن السلف، أن هذه عقيدة السلف وعقيدة أهل السنة والجماعة، وكذلك نعقد المقارنة بين الطحاوي، وهو أحد علماء الحنفية في متن الطحاوية. الطحاوي أشار وألف هذه العقيدة، وذكر أنه لما ألفها لتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة. كذلك شيخ الإسلام لما ألف العقيدة الواسطية ذكر أنه ألفها على طريقة أهل السنة والجماعة، بل نص الطحاوي أن هذه عقيدة أهل، حتى سمى هذا بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة، ونص على الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن. نجد أن المسائل التي طرقها شيخ الإسلام سبق أن طرقها الإمام الطحاوي، فهي متطابقة. مثلا مسائل الصفات، مثل مسائل الصحابة، مثلا مسائل الإمامة، مثلا مسائل الرؤية وغير ذلك. هذا أول. إذن هذا من حيث أن العقيدة الطحاوية مثل العقيدة الواسطية. ثانيا، هناك فروق بينهما، أي بين العقيدة الواسطية والعقيدة الطحاوية. أولا، الفرق الأول، نجد أن شيخ الإسلام يكثر الاستدلال بالأدلة من الكتاب والسنة، بينما الإمام الطحاوي لم يذكر إلا بعض الأدلة، أربع أدلة أو خمسة أدلة، هذا واحد. ثانيا، أن شيخ الإسلام كان يتمسك بالألفاظ الشرعية كما مر سابقا. وكذا الإمام الطحاوي في مثل العقيدة الطحاوية كان يتمسك بالألفاظ الشرعية ما عدا بعض الألفاظ التي استدرك عليها الشارح الإمام ابن العز، مثل لفظ الجهة، الجهة لما وردت في الكتاب والسنة، مثل لفظ التركيب والجوارح والأدوات. فرحم الله الإمام الطحاوي، هذه مصطلحات كلامية، ليت أنه نزه كتابه عن هذه المصطلحات. كذلك من جملة الفروق نجد أن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى قرر في مسألة الإيمان، أي في معنى الإيمان، مذهب فقهاء الملة أو المرجئة الفقهاء كحماد سليمان والإمام أبو حنيفة، في أن الإيمان هو اعتقاد وقول، بينما الإمام ابن تيمية قرر مذهب جمهور علماء أهل السنة، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والسفيانين والأوزاعي وابن مبارك وغيرهم من أئمة السنة والليث بن سعد، كلهم يقولون أن الإيمان هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. طيب، مثلا انتهينا من عقد المقارنة بين ما قرره الإمام الطحاوي الحنفي عن أهل السنة وما قرره الإمام ابن تيمية عن أهل السنة. فالخلاصة أن هذه العقيدة هي موافقة للعقيدة التي قررها الإمام الطحاوي إلا في بعض المسائل. كذلك نفس الإمام الإسماعيلي وهو أحد علماء الشافعية ألف اعتقاد أئمة أهل الحديث، نفس ما قرره شيخ الإسلام في هذه العقيدة هي ما قرره الإسماعيلي قبله، وكذلك هي نفس العقيدة التي قررها الإمام الصابوني الشارح. يعني الإمام الصابوني له كتاب اسم عقيدة السلف أصحاب الحديث، فكان يقرر عقيدة السلف عقيدة أهل السنة هي نفسها التي قررها ابن تيمية. وكذلك الإمام الإسماعيلي وهو أحد علماء الشافعية يقرر عقيدة أهل الحديث أهل السنة وجماعة نفسها هي التي قررها الإمام ابن تيمية، وليس المقام مقام تفصيل في عقد المقارنة، إذ الموضوع يستحق أكثر يعني والمقام يقتضي. طيب، ننتقل الآن مسائل، يعني هناك بعض المسائل التي الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ذكرها ولم يذكرها شيخ الإسلام في الوسطية، مثل الإسراء والمعراج، مثل الخروج على السلاطين، مثل بعض المسائل الفقهية التي خالف فيها البدع، مثل مسح الخفين. فنجد الإمام ابن تيمية ما ذكر هذه العقائد من جملة الكتاب الواسطية، فامتاز الإمام الطحاوي بأنه أوسع في هذا المجال. تاريخ تأليف العقيدة الواسطية، يظهر لي والله أعلم أن تاريخ تأليف العقيدة الواسطية هو في سنة 698 هجرية، أما المناظرة فهي يعني المناظرة في العقيدة الواسطية هي في سنة 705، يعني بعد 7 سنوات. يعني الشيخ الإسلام ألف الواسطية ثم بعد ذلك مطحنة بسبب هذه العقيدة، وحصلت المناظرة بينه وبين المخالفين في سنة في رجب 8 رجب سنة 705. المباحث التي يتضمنها الكتاب، أولا بدأ شيخ الإسلام بذكر أصول الإيمان الستة إجمالا ولم يفصل، يعني لم يفصل لكن الملائكة ولا الإيمان بالكتب ولا الإيمان بالرسل ولا الإيمان باليوم الآخر ولا والقدر، فصله في آخر المبحث أو آخر الكتاب. الثاني مبحث الثاني الإيمان بالله وصفاته، وأفرد بابا أو فصلا في الصفات الواردة في كتاب الله، ثم أورد كذلك فصلا في الصفات الواردة في السنة الصحيحة. ثم بعد ذلك بيّن وسطية أهل السنة وجماعة بين فرق الأمة، ثم بيّن بعد ذلك أنه من الإيمان بالله الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته عال على عرشه. يعني قد يقول قائل لماذا شيخ الإسلام يكرر يعني العلو، سبقا ذكره في إيش في لما ذكر الأدلة في الكتاب والسنة على الصفات، لماذا الآن أفرد له مبحث خاص به؟ والجواب على ذلك أن المتكلمين في زمانه كانوا ينكرون علو الله سبحانه وتعالى على خلقه واستوائه على عرشه، ويزعمون أن الله سبحانه وتعالى لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق العالم ولا متصب العالم وإلى غير ذلك من هذه العقائد الفلسفية التي تقتضي أن الإله عدم وأن الإله لا وجود له. والله سبحانه وتعالى بيّن في سبع مواضع من كتابه أنه على العرش استوى، وبيّن يعني في كتابه الأدلة الكثيرة في علو الله سبحانه وتعالى، وقد جمع بعض أهل العلم تلك الأدلة وقد تجاوزت أكثر من 100 دليل على أن الله سبحانه وتعالى في العلو وعال على خلقه بائن منهم. ثم بعد ذلك بين أو أفرد بابا في قرب الله سبحانه وتعالى من خلقه والمعية، لأنها تبعا لمسألة العلو. ثم بعد ذلك بيّن أن من الإيمان بالله الإيمان بكتب الله والإيمان بالرسل، ثم أفرد بابا أو عقد هو عفوا مو باب وإنما مبحث في بأن القرآن كلام الله المنزل وهو غير مخلوق. وهذا مثله، قد يقول قائل أن صفة الكلام وردت فيما سبق في الكتاب والسنة، لماذا شيخ الإسلام يكرر مبحث هذا المبحث؟ أي يقال في الجواب على ذلك ما قيل في صفة العلو، إذ أن أهل الكلام في زمنه كانوا ينكرون أن يكون هذا القرآن هو كلام الله لفظا ومعنى، ويزعمون أن جبريل أن الله لا يتكلم كلاما لفظيا وإنما هو كلام قائم في نفسه، وأن جبريل عبر عن ما في نفس الله، فبالتالي القرآن عندهم مخلوق لأنه من تعبير جبريل. ثم بعد ذلك عقد مبحثا في باب الإيمان بالرؤية وأن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة، وهذا يقال نفس الشيء يقال يعني أن هذا باب الصفات، لكنه يكرر شيخ الإسلام لأن أهل الكلام في زمنه كانوا يخالفون في قضية رؤية الرب سبحانه وتعالى، مع أن الأدلة مستفيضة على أن الله يراه المؤمنين في الجنة. ثم عقد مبحثا في بيان أن من الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر، وكذلك عقد مبحث في أن من الإيمان بالله الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت من فتنة الميت في قبره، وكذلك من القيامة الكبرى وأهوالها. ثم عقد مبحثا في أن من الإيمان بالله الإيمان بالقدر خيره وشره، وذكر شيخ الإسلام أن الإيمان كيفية الإيمان بالقدر على مرتبتين، وليس المقام مقام تفصيل. ثم بعد ذلك شيخ الإسلام بين أصول بقية أصول مذهب أهل السنة، فمن أصول مذهب أهل السنة وجماعة أن الإيمان قول وعمل، كما أن التوحيد هو قول وعمل، وبهذا جاءت النصوص، النصوص تبينت أن الإيمان قول وعمل، لا يكتفي بس بالقول أو بالاعتقاد، لا بد من العمل. كذلك التوحيد لا تكتفي بالاعتقاد، لا بد من العمل، عمل القلب وعمل الجوارح. ثم بعد ذلك عقد شيخ الإسلام مبحثا في أن من الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم سلامة القلوب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك شيخ الإسلام عقد مبحثا أن من أصول مذهب أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، التصديق بكرامات الأولياء. ثم عقد شيخ الإسلام مبحث في اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك مبحثا في اتباع الصحابة من سلف هذه الأمة. ثم ختم هذه الرسالة ببيان خصال أهل السنة والجماعة، الخصال الحميدة لأهل السنة والجماعة. ننتقل إلى فقرة أخرى، ألا وهي الشروح على هذه العقيدة، العقيدة الواسطية. أول من شرح هذه العقيدة الواسطية هو الإمام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي المتوفى سنة 1377 من علماء القصيم، وهو صاحب التفسير المشهور 76، نعم 76. وسماه أو سمى هذا التأليف التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية في المباحث المنيفية، وهو في جزء بسيط صغير يعني. يقول الشارح وعبد الرحمن السعدي، يقول في مقدمته: فهذا تعليق لطيف على عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية المسمى بالواسطية، التي جمعت على اختصارها ووضوحها جميع ما يجب اعتقاده من أصول الإيمان وعقائده الصحيحة، وهي وإن كانت واضحة المعاني محكمة المباني تحتاج إلى تعليق يزيد في توضيح بعض ما فيها من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وتبين وجه دلالتها على المقصود، وبيان وجه ما يحتاج إلى جمعه في موضع واحد، والإشارة إلى بعض آثارها في القلوب والأخلاق، والتنبيه إلى كل ما يحتاج إليه التنبيه عليه. وأرجو أن يكون هذا التعليق على هذا الوصف، إلى آخر كلامهم. إذن الرسالة في جزء بسيط، وهي عبارة عن تعليق وليس شرحا موسعا. طبعت هذه الرسالة بعناية الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وله تقارير على هذه الرسالة، هذا قديما، وثم أعيدت طبعها بمكتبة ابن القيم في الدمام سنة 1410 بتحقيق الأستاذ علي حسن عبد الحميد من طلاب من المشايخ في الأردن. الكتاب الثاني هو حاشية العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله، وهو عالم مشهور، كان من يعني تنقل بين البحرين وبين قطر وبين الحجاز، وتوفي في قطر رحمه الله تعالى. وهذا الشرح عبارة عن تعليقات، يعني ليس شرحا مبسطا، وإنما عبارة عن تعليقات في غاية الأهمية، تفصل بعض الألفاظ المجملة وتوضح بعض الألفاظ المشكلة وتسهل فهم لقارئه. وطبعت قديما على يد علامة الحجاز الشيخ عمر عبد الجبار رحمه الله تعالى، ثم أخيرا طبعت بمكتبة المعارف في الرياض. الشرح الثالث الروضة الندية في شرح العقيدة الواسطية لشيخنا الشيخ زيد بن عبد العزيز بن فياض رحمه الله تعالى، ويعد هذا الشرح في نظري أنه من أحسن الشروح لما جمع فيه المؤلف من النقول الكثيرة عن علماء السنة الأعلام، ولا سيما شيخ الإسلام وتلميذه العلامة ابن القيم. وقد ذكر الشارح في مقدمته ما يفيد أنه أول من قام بشرحها، وفي ذلك يقول: وكانت بحاجة إلى واسطية، كانت بحاجة إلى شرح يوضح مقاصدها ويبسط موجزها من غير إسهاب ممل أو اختصار مخل، وحيث أن لم أرى من قام بذلك استعنت بالله وسعيت لتأليف شرح جمعت فيه طائفة من النقول عن علماء السنة الأعلام. انتهى كلامه. يظهر لي أنه لم يقف على شرح السعدي ولا شرح ابن مانع، فإن السعدي كان أسبق وشرح ابن مانع كان أسبق، فبالتالي ذكر رحمه الله تعالى أنه إيش أول من شرح هذه العقيدة. طبعت في سنة 1377، ثم طبعة ثانية في سنة 1388، ثم أخيرا طبعت في دار الوطن في سنة 1414 هجرية. الشرح الرابع التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد، وهو من علماء القصيم ورئيس المحكمة التمييز بالرياض، توفي رحمه الله سنة 1408 هجرية. وفي الأصل أنه ألفه لما كان يدرس في كلية الشريعة في الرياض وفي المعهد العلمي، فقد طلب منه التلامذة أن يشرح لهم العقيدة الواسطية وحتى يقرب مرادها ويوضح ما أشكل منها، فاستجاب لهم رحمه الله تعالى. وقد طبع مرارا في دار الرشيد بالرياض. الشرح الخامس هو شرح العقيدة الواسطية للعلامة ناصر السنة محمد خليل الهراس، أحد علماء مصر والرئيس العام لجماعة أنصار السنة في مصر، توفي رحمه الله تعالى عام 1405. وقد ذكر في المقدمة أن شرحه هذا بعيد عن الإسهال، إسهاب والتطويل والإملال بكثرة النقول حتى يلائم مدارك الناشئين ويعطي زبدة الموضوع في سهولة ويسر. والكتاب يعني مطبوع في جزء متوسط، طبع مرارا بمراجعة العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى، طبع في الجامعة الإسلامية وطبع في رئاسة الإفتاء مع تعليقات للشيخ إسماعيل أنصاري، ثم طبع أخيرا بتحقيق الأخ علوي بن القادر السقاف في دار الهجرة بالدمام، وقام بعمل ملحق مفرد للكتاب، قال في مقدمته أنه ذكر فيه بعض مسائل العقيدة التي لم يتطرق لها شيخ الإسلام في هذا الكتاب، وكلها من متن العقيدة الطحوية. الشرح السادس هو شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد الصالح العثيمين، وهذا الشرح في الأصل عبارة عن دروس كان يلقيها في مسجد الكبير في عنيزة، يقول شيخ الإمام الفقيه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في مقدمته، يقول: ومن المعلوم أن الشرح المتلقى من التقرير ليس كالشرح المكتوب بالتحرير، لأن الأول يعتريه من النقص والزيادة ما لا يعتري الثاني، وقد تقدمت عدة مكاتب بطلب طباعته، وسبق إلى ذلك مكتبة طبرية أخرجته بثوب قشيب وعليها تعليقات مفيدة في تحقيقه وتخريج أحاديثه لأخينا أبي محمد أشرف بن عبد المقصود أحد طلاب العلم في مصر. يقول شيخ ابن عثيمين: وفقه الله وأجزاه خيرا، ولكن لما كان الشرح المتلقى من التقرير ليس كالشرح المكتوب بالتحرير، رأيت من المهم أن أقرأ الشرح بتمهل من أجل إخراج الشرح على الوجه المرضي، ففعلت ذلك ولله الحمد، وحذفت ما لا يحتاج إليه وزدت ما يحتاج إليه. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين في مقدمته الطبعة الثانية. كذلك للشيخ ابن عثيمين شرح صغير للعقيدة الواسطية، وهي كانت عبارة مقررة عن على طلاب المعاهد العلمية في السنة الثانية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. كذلك الشرح الثامن شرح العقيدة الواسطية للشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله فوزان، وهو شرح مختصر، وقد ذكر في مقدمته أنه اعتمد على الشروح السابقة للشيخ زيد، وهي شرح الشيخ زيد بن الفياض والشيخ عبد العزيز الرشيد والشيخ السعدي وغير ذلك من الكتب. والأصل أن المؤلف رحمه الله وفقه الله أنه ألف هذا الشرح لطلاب الجامعة وطلاب المعاهد العلمية تابعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. الشرح التاسع الكواشف الجلية في شرح العقيدة الواسطية لشيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز محمد السليمان رحمه الله تعالى، المدرس في معهد إمام الدعوة بالرياض سابقا، وهو شرح نافع موسع أيضا، وأكثر النقل من كتب أئمة الإسلام خاصة الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم، وطبع أكثر من 10 طبعات ووزع مجانا كما هي عادة الشيخ رحمه الله تعالى، فكان يوزع الكتب مجانا ويقفها على طلاب العلم. الشرح العاشر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية، وهي عبارة عن أسئلة وأجوبة على العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله تعالى، يقول: كتبها بناء على طلب المعهد العلمي في السنة الرابعة، وطبع مرارا وتكرارا طبعة وقفية. الحادي عشر مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية، وهو مختصر مفيد وطبع مرارا وتكرارا وطبعة وقفية. وسبق أما علماء مصر، هذا علماء إيش السعودية، أما علماء مصر كذلك لهم جهود مشكورة في شرح هذا الكتاب، وقد ذكرت شرح العلامة الشيخ محمد الهراس، كذلك الشرح الثاني لأحد علماء الأزهر وهو علي مصطفى الغرابي الأستاذ بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر، وتوفي رحمه الله تعالى. سماه هذا الشرح المنحة الإلهية شرح العقيدة الواسطية، وقد طبع بمكتبة ومطبعة محمد علي صبيح بالأزهر سنة 1383. الشرح الثالث عشر التعليقات المفيدة على العقيدة الواسطية، وهي بتعليق أخونا الدكتور زميلنا في الجامعة في كلية أصول الدين أستاذ الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن علي الشريف، وطبع بدار طيبة سنة 1404. كذلك من علماء مصر الذين شرحوا هذه العقيدة الشيخ مصطفى العالم، سمى شرحه مع عقيدة السلف العقيدة الواسطية، وطبع بدار مجتمع للنشر والتوزيع في جدة قديما. كذلك لنشروح كذلك شرح العقيدة الواسطية لسعد بن علي بن وهف القحطاني، وهو شرح مختصر صغير طبع في عام 1409 بتعليق أو بمراجعة الشيخ عبد الله بن جبرين. الشرح السادس عشر التعليقات الزكية على العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن جبرين عبد الله بن جبرين، اعتنى به وأشرف عليه أبو أنس علي بن حسين أبو اللوز، طبع في المجلدين في دار الوطن عام 1419. وهذا أصل هذا الشرح كذلك كان إيش دروس ألقاها حفظ الشيخ في بعض المساجد في الرياض، فجمعها التلميذ وعرضها على الشيخ، طبعت باسم التعليقات الزكية على العقيدة الواسطية. أما النظم فالعقيدة الواسطية عدة أحد أقول بعض أهل العلم نظمها، ويحضرني نظم الشيخ عبد العزيز بن عدوان باسم نظم العقيدة الواسطية. طيب كذلك ممن استفاد فالله سبحانه وتعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم لهدف نبيل وغاية عظمى، أرسله بالهدى، فدين الإسلام هو دين الهدى والنور والضياء والشفاء. وهو دين الحق أي دين العمل الصالح، دين الحق أي دين العمل الصالح. نعم. وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله. انتظر قليلا. إذن ينبغي للإنسان، نستفيد من هذه العبارة للشيخ الإسلام، أنه ينبغي للإنسان أن يثني على الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال، ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذكر كمالات الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وخاصة في ما يشرع في مثلا في باب التوسل، يشرع للإنسان أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فأما الحمد فهو نوعان. النوع الأول هو حمد لله على إحسانه لجميع خلقه إنسهم أو جنهم، حيوانهم أو ناطقهم. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدك، وهو الذي خلقك، وهو الذي رباك، وهو الذي رزقك، فهو أهل للثناء والمجد، وهو أهل للحمد سبحانه وتعالى. النوع الثاني من أنواع الحمد، الحمد لله سبحانه وتعالى لما يستحقه من نعوت الكمال وصفات الجلال. نعم. أما الهدى أو الهدي، فمعنى الهدي لغة الدلالة والبيان، والهدي نوعان، والعبارة لها أقل هدى أو الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو هدى أي دين الحق، فإن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشريعة والعقائد والأخلاق وعلم الحلال والحرام كله هدى ونور وضياء، وهو نوعان. الهداية نوعان، هداية بمعنى الدلالة والبيان، والنوع الثاني هداية بمعنى التوفيق والإلهام. فالهداية الأولى الدلالة والبيان هي للأنبياء، فالأنبياء يدلون الناس ويبينون الدين الحق، وكذلك للعلماء أتباع الأنبياء. أما النوع الثاني من الهدى فهو خاص بالله سبحانه وتعالى، فهو الذي يوفق من شاء من عباده إلى الإيمان والقبول التام لهذا الدين الحق. والدين معناه هنا دين الإسلام، ودين الإسلام يشمل جميع الأديان السماوية، فمعنى الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. فجميع الأنبياء أخوة علات، فكلهم دعوا إلى التوحيد، وكلهم دعوا إلى الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، لكن الشرائع مختلفة. الاتفاق بين الأنبياء هو أن دينه الإسلام أي التوحيد أي استسلام لله. جميع الأديان السماوية هي استسلام لله سبحانه وتعالى، لكن الشرائع مختلفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن إخوة علات، أي من أب واحد وأمهات مختلفات. فالأب الواحد أي أنهم دعوا إلى التوحيد أو إلى التسليم لله سبحانه وتعالى، وأما الشرائع فهي مختلفة، لكل نبي شريعة. أما كيف يكون ظهور الإسلام على سائر الأديان، يكون ظهور الإسلام على سائر الأديان بأمرين: الأمر الأول بالحجة والبيان، فإن الدين الإسلام أقول يعلو على جميع الأديان بالحجة وموافقة هذا الدين للفطرة وللعقل، فهو يعلو على الأديان المحرفة، دين النصارى الذي ركيزته التثليث، ودين بني إسرائيل أي دين اليهود الذي هو تحريف وتغيير وتبديل لشرع الله الذي أنزل على موسى عليه السلام. المقصود أن دين الإسلام عال على جميع الأديان بالحجة والبيان، لموافقته للفطرة الإنسانية ولموافقته للعقل السليم الخالي من الشبهات. ويكون علو الدين الإسلامي كذلك إيش؟ بالسيف والسنان، وهذا يحصل بين أقول إذا يحصل هذا بين يعني في فترات يعني في تاريخنا الإسلامي. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر، فكان الروم على قوتها، دولة الروم على قوتها وجبروتها، وهم أكثر رجالا وأكثر عتادا، كانوا إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم يسير إليهم كما في غزوة تبوك يخافون من النبي صلى الله عليه وسلم ومن جيش الإسلام مسيرة شهر، رغم أن عدد المسلمين في ذلك الوقت 3000 غزوة تبوك، وبلغ عدد الروم أكثر من 100,000 على خلاف بين المؤرخين. المقصود أن الطائفة أو المسلمين إذا اتبعوا دينهم وأخلصوا الدين لله سبحانه وتعالى وكان مستسلمين لله سبحانه وتعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي وترك المنهيات، فإن الله سبحانه وتعالى وكانوا يعني معتصمين بالكتاب والسنة لا فرقة بينهم، فإن الله سبحانه وتعالى يقذف في قلوب أعدائهم الخوف، وعلى مسيرة شهر كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أما الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، هي محور دعوة الرسل، فجميع الأنبياء وجميع الرسل كانوا يبدأون بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ومعناها عند أهل السنة والجماعة كما فهمها الصحابة الذين نزل فيهم القرآن أنه لا معبود بحق إلا الله. أما الفرق التي فارقت جماعة الصحابة والتابعين فإنها تخالفهم في معنى لا إله إلا الله، فنجد أن الرافضة والمتكلمين بشتى مدارسهم يفهمون من معنى لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله، ولو كان هذا هو معنى لا إله إلا الله لما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم قريش، فإن قريش كانت أفقه من هؤلاء في مفهوم الإله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأن يخلصوا الدين لله وحده وأن يعبدوا الله وحده وهم يأبون ذلك، لكن يقرون ويعترفون برب بأن الله سبحانه وتعالى رب كل شيء وخالقه كما حكى الله سبحانه وتعالى، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، فهم لا ينكرون أن الله هو الرب. والآيات في بيان معنى الرب ومعنى الإله كثيرة، يعني الآيات التي فهم السلف ودل عليها اللغة في ذلك كثيرة، حتى أن أهل العلم قالوا إذا أن رفع الله رب والإله إذا اجتمع في نص واحد افترقا في المعنى، مثل في سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، هنا استفتح الله سبحانه وتعالى السورة بلفظ الرب، قل أعوذ أي قل يا محمد أعوذ أي ألتجئ إليك لا إلى غيرك رب الناس أجمعين، ثم قال بعد ذلك إله الناس أي المعبود بحق سبحانه وتعالى، والمعبود بحق سبحانه وتعالى، ففرق بمعنى. وكان المشركون كذلك يفهمون هذا، لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإفراد العبودية لله وأن تكون العبادة خالصة لله وأن لا يعبدوا مع الله آلهة أخرى من الأصنام والأوثان استنكروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يتعجبون كيف يأمر محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأن يكون الإله واحد المعبود واحد. المقصود أن في اللغة وما دل عليه الشرع أن مفهوم الرب غير مفهوم الإله، فإن مفهوم الرب هو ذو الربوبية على خلقه أجمعين، فهو الخالق الموجد المحيي المميت. أما معنى أي المعبود بحق، هذا في حق الله سبحانه وتعالى وغير ذلك. المقصود أن الخلاف الفرق هذه التي فارقت جماعة الصحابة وسلف الأمة كان في مفهوم لا إله إلا الله. مثل الخوارج يفهمون لا إله إلا الله بمعنى أنه لا حاكم إلا الله، فترتب على ذلك أنهم خرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بسيوفهم وقتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوهم. فينبغي لطالب العلم وطالب الحق أن يلتزم بالألفاظ الشرعية وبفهم الصحابة لتلك النصوص الشرعية. أركان لا إله إلا الله. أركان لا إله إلا الله ركنان اثنان: نفي للآلهة الباطلة التي عبدت من دون الله، نفي للطواغيت التي تعبد من دون الله من الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار وغير ذلك، وإثبات، هذا الركن الثاني من معنى من أركان لا إله إلا الله، إثبات الألوهية لله وحده. أما مراتب لا إله إلا الله فهي أربعة مراتب. المرتبة الأولى علم ومعرفة واعتقاد لصحة لا إله إلا الله وإثبات أن الله هو الإله الحق. ثانيا، المرتبة الثانية أن يتكلم العبد بما يعتقد من إثبات الألوهية لله ونفي الآلهة، لذا لا يقبل الله سبحانه وتعالى لأحد أن يدخل الإسلام من المشركين أو من رغب في دخول الإسلام حتى يشهد لا إله إلا الله. والشهادة بلا إله إلا الله ليس فقط في اللسان، بل هناك مرتبة قبل ذلك، أن يعتقد ويوقن بما تدل عليه هذه الكلمة، كلمات التوحيد. المرتبة الثالثة يعني أن يعلم غيره بأنه يشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا يكفي أن ينطق الإنسان يجلس وحده يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا بد أن يعلم غيره ويشهد غيره بأنه يقر بقلبه ويصد وينطق بلسانه بأنه لا إله إلا الله. المرتبة الرابعة أن يلتزم العبد بمضمون لا إله إلا الله. إيش تتضمن لا إله إلا الله؟ تتضمن كما قلت لكم نفي وإثبات، يثبت ما تدل عليه هذه الكلمة، كلمة التوحيد، هذه الكلمة العظيمة، وبالتالي يتبرأ من المعاني الباطلة أو المعبودات الباطلة والآلهة الباطلة. هذه شهادة لا إله إلا الله على وجه الاختصار. أما الشهادة بأن محمد رسول الله فهي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر عليه الصلاة والسلام، وألا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع المصطفى عليه الصلاة والسلام، أي لا تتقرب إلى الله ولا تعبد أي عبادة إلا بما شرعها المصطفى صلى الله عليه وسلم. وللأسف لو تأملتم أصحاب الفرق جميعهم لم يحققوا شهادة لا إله إلا الله، ولم يحققوا شهادة أن محمد رسول الله. لو كانوا يحققون شهادة أن محمد رسول الله لما تقربوا بغير إلى الله بالبدع وبغير ما شرعه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ألا ترى كثير من المسلمين الآن يطوفون بالقبور ويتقربون إلى القبور ويذبحون للقبور ويدعون المدد من غير الله سبحانه وتعالى، من الحسين أو من الأولياء والصالحين، أو يتسمون باسم عبد الحسين أو عبد أو يعبدون أسماءهم لغير الله سبحانه وتعالى. هذا ما حقق أن محمد رسول الله. لو حقق أن محمد رسول الله لما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقربة لم يشرعها المصطفى صلى الله عليه وسلم. بل الكثير من الناس الآن والأسف من حتى من عوام أهل السنة أنه يأتيه خبر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح فيرده لعقله ما وافق عقله، يرد خبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح لأنه ما وافق العقل أو ما وافق يعني هوى نفسه. وليس المقام مقام تفصيل، وإلا لو كان المقام مقام تفصيل لا وضحت لكم وضربت لكم بالأمثلة لبعض الكتاب ممن يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح بمجرد رأيه أو هوى نفسه أو خلاف يقول خلاف عقل ما يشهد به العقل عنده أو غير ذلك. ثم يعلم يا أيها الإخوة أن الشهادة بأن محمد صلى الله عليه وسلم هي مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد، يعني شهادتك أن محمد رسول الله لابد أن تكون مقترنة بأن الشهادة لله بالتوحيد، ولا يكفي أحدهما دون الآخر. لا يكفي أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق بدون أن تعتقد بأن محمدا هو رسول من عند الله، فمتلازمة. إذا شهدت أن لا إله إلا الله تشهد أن محمد رسول الله، إذا شهدت أن محمد رسول الله تشهد أن لا إله إلا الله. يفهم من شهادة أن محمد رسول الله من ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي للمسلم أن إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه في جميع الأوقات، والصلاة عليه تكون إما فريضة وهذا يكون في الصلاة في ركعتي التشهد، وأما النافلة فهي تشرع في كل وقت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذين الوقتين وفي الأوقات جميع الأوقات وخاصة الأوقات الفاضلة. نعم استمر. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى هنا إقرارا به وتوحيدا، الإقرار سبقا وضحت لكم في معنى الشهادتين. أما التوحيد فهو إفراد الله سبحانه وتعالى بثلاث أمور. أولا إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية، فلا رب سواه. ثانيا إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية، فلا معبود سواه سبحانه وتعالى. ثالثا إفراد الله سبحانه وتعالى بالكمال المقدس، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى، فلا يساويه أحد في صفاته وفي أسمائه، بل له الكمال وحده سبحانه وتعالى. من ها هنا اشتق أهل العلم أو استنبط أهل العلم أن التوحيد ينقسم إلى، إما بعضهم قال قسمين والبعض الآخر قال إنه على ثلاثة أقسام، بناء على استنباطهم واستقرائهم لآيات التوحيد والحديث التي جاءت في التوحيد. فالتوحيد عند أهل السنة توحيد اعتقادي، وهو يسمونه بعض أهل العلم توحيد المعرفة والإثبات، أو توحيد عملي ويسميه بعض أهل العلم بتوحيد الطلبي الإرادي، أي أنه يطلب فيه العبد أن يعبد الله سبحانه وتعالى ولا بد فيه من إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. أما التوحيد المعرفة أي هو التوحيد الاعتقادي، أي معرفة الله سبحانه وتعالى بما عرف به نفسه، والإثبات، لأن المعرفة معرفة الله سبحانه وتعالى مبنية على إثبات ما أثبت الله لنفسه، وكذلك نفي ما نفاه الله عن نفسه من صفات النقص. وليس المقام مقام تفصيل في بيان مخالفة المخالفين من أهل الفرق الذين فارقوا جماعة الصحابة والتابعين في أقسام التوحيد، فإن هؤلاء غالبا تقسيمهم للتوحيد مبني على التوحيد الاعتقادي، يركزون على التوحيد الاعتقادي، وهذا كان عليه المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. المشركون كانوا يقولون بتوحيد الاعتقاد، ما في إشكال فيما بينهم، وما كانت خصومة الرسل في توحيد الاعتقاد، كانت خصومة الرسل في توحيد العمل. فالمشركون يأبون أن يكون عملهم لله، عبادتهم لله وحده، لكنهم يتخذون الآلهة ويعبدون الآلهة مع الله سبحانه وتعالى. هذا محور الخصومة بين الأنبياء والرسل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك الذين فارقوا الصحابة والدين الصحابة ودين السلف الصالح اقتصروا على التوحيد الاعتقادي، شتى سائر الفرق من رافضة، من أهل الكلام، من جهمية، من معتزلة، من زيدية، من خوارج، من يقتصرون على التوحيد الاعتقادي ويهملون ويتركون توحيد العمل. وبالتالي إذا جاءتهم نصوص توحيد العمل فإنهم إيش؟ يفسرونها بالتوحيد الاعتقادي، فيخلطون بين التوحيد الاعتقادي، يعني يخلطون بين التوحيد الاعتقادي وتوحيد العمل. نعم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، ومعناها مهما يكن من شيء، ويستحب الإتيان بها في الخطب وفي المكاتبات، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب خطبة قال بعد ما يستفتح ب. طيب لماذا إذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه هناك فرقة ناجية وهناك افتراق؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك؟ حتى ماذا؟ ها؟ نعم؟ حتى نلتزم أو نكون مع الفرقة الناجية. ونحذر الفرقة في الدين. عندما الفرقة في الدين وقعت من طوائف من المسلمين فلنلزم الفرقة الناجية. طيب الفرقة الناجية هل النبي صلى الله عليه وسلم تركها عائمة بدون أن يوضح معالمها وأصولها وكيف الدين الذي هم عليه؟ وضح ولا ما وضح النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ هذا هو دين الفرقة الناجية، أن يكونوا على الدين الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فما من طائر كما قال بعض الصحابة إلا وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فدين النبي صلى الله عليه وسلم دين كامل، لأنه من الله سبحانه وتعالى، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان من الأمور الغيب وما هو كائن في الجملة. كذلك دين الفرقة الناجية هو دين الصحابة. طيب يا إخوان، الفرق التي فارقت أهل السنة هل هم على دين الصحابة؟ انظر الرافضة، ماذا يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى؟ بأي شيء؟ بسب الصحابة وبعبادة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة علي وأبناء الحسين. انظروا حال الخوارج، هل يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالدين الذي كان عليه الصحابة؟ لا، فإنهم يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة عثمان ومن معه من المسلمين، وعلي ومن كان معه من المسلمين. انظر للصوفية الآن، هل هم على الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ انظروا كيف يغلون في مشائخ الطرق ويغلون في الأولياء وفي ما يعتقدون أنه فيه الولاية، ولو كان من أفشر الناس، ولو كان لا يصوم ولا يصلي. فهذا ليس دين الذي كان عليه الصحابة. المقصود أننا مأمورون بأن نكون على الدين الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. فإن الهدى فيما رضيها الله سبحانه وتعالى من الدين الذي كان عليه المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، المؤمنين في ذلك الوقت هم الصحابة، فمن يتبع غير سبيل المؤمنين فهو متوعد بهذا الوعيد، فهو قد شاق الله سبحانه وتعالى وشاق الرسول صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومشاق الرسول بعد ما يتبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله. إذن هذا العاقبة، من يفارق دين الصحابة أنه إيش؟ يكون في متوعد بالنار، نسأل الله العفو والعافية. فنحمد الله سبحانه وتعالى أننا نلتزم بالسنة ونتقرب إلى الله بالدين الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نجفو فيهم ولا نغلو في أحد منهم. هذه طريقة أهل السنة والجماعة. وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرقة الناجية بالنجاة، أي النجاة في من عذاب الآخرة، وكذلك وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها المنصورة. المنصورة قد يكون نصر بالحجة، واضح أهل السنة الآن بالحجة، ما من مسألة إلا معهم دليل من كتاب أو من سنة أو من قول صحابي أو من إجماع الصحابة، ما في أبدا، دينهم قائم على الآثار، قال الله قال الرسول قال الصحابي قال التابعي، هذه الطائفة الناجية. يعني ما يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بأقوى الرجال المجردة من الدليل، يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بما تعبدنا به وما تعبد به النبي صلى الله عليه وسلم. بما شرع عليه الصلاة والسلام أما انظر سائر الفرق الآن ايش دينهم؟ دينهم إما يتقرب يعني قائم على ليس على الكتاب. سألتك هذه المسألة من أين جئت بها؟ تعتقد أنها دين من أين؟ يقول قال فلان من الناس مثلا ختم النبوة ختم الولاية يزعمون الولاية الصوفية غلاة الصوفية يزعمون أن الولاية قد ختمت. تسأله ايش الدليل من كتاب الله؟ لا يجد دليل من كتاب الله. ايش الدليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجد دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما يذكر لنا قول ابن عربي وهو رجل ملحد. المقصود جميع الطوائف لا تحتاج لا بدليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول الصحابة. نعم. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. إلى قيام الساعة، المقصود بالساعة أي مجيء الساعة، والساعة اسم من أسماء يوم القيامة، والساعة هي التي يكون فيها انتهاء الدنيا والانتقال إلى حياة أخرى، هي حياة الأخرى، حياة الآخرة. نعم. أهل السنة والجماعة. هنا صرح بأن الفرقة الناجية والفرقة المنصورة هم أهل السنة والجماعة. نقف على كلمة أهل السنة والجماعة. متى نشأ هذا اللفظ أهل السنة والجماعة؟ ومن أين أصل هذا اللفظ؟ وهل تسمى الصحابة بأهل السنة والجماعة؟ أما هذا اللفظ فهو لفظ شرعي، السنة والجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما بين حصول الفرقة قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، والجماعة هم الصحابة، أو بعد ذلك الذين اجتمعوا على الحق على الكتاب والسنة. وأما السنة فهي كما لا يخفى عليكم هي لها عدة معاني عند الفقهاء وعند الأصوليين وعند المحدثين، لكن أنا أعني بها عند أهل العقيدة. أهل العقيدة يعرفون السنة بأنها الطريقة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدين. فأصل الكلمة أهل السنة أي الذين يأخذون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الكثير من الفرق الآن لا تأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الرافضة يردون السنة، يقولون لا نأخذ السنة لأن الصحابة كفروا ما عدا خمسة. انظروا إلى جميع الفرق يردون السنة بعقولهم. إذن متى تسمى سمي أو تسموا بأهل السنة والجماعة؟ كان المسلمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي كان الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يطلقون على أنفسهم بما أمر الله أن يتسمون به، أي المسلمون. لكن لما ظهرت الفرق، رؤوس الفرق، فانتسبوا، أي تلك الفرق أفارقت دين الصحابة وانتسبوا إلى غير السنة وإلى غير الجماعة، فتسموا بالشيعة أو تسموا بالخوارج أو تسموا بالجهمية أو تسموا بالمرجئة أو تسموا بالقدرية أو غير ذلك. عند ذلك وهم يدعون الإسلام، عند ذلك الصحابة أظهروا قال نحن أهل السنة ردا على من لم يأخذ بالسنة، وقال نحن أي مجتمعون على الحق مجتمعون على القول بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. هذا لذلك يقول عبد الله بن عباس في تفسير قول الله تبارك وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. نعم. وهو الإيمان بالله. إذن الآن بدأ شيخ الإسلام ببيان موضوع الرسالة التدمرية. قلت لكم بالأمس أن موضوع الرسالة التدمرية هو أصول الإيمان وأصول أهل السنة والجماعة. أصول أهل الإيمان وردت جاءت بها الأدلة الكثيرة، من ذلك حديث جبريل المشهور لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إذن مهمة تبيين وتوضيح أركان الإيمان بينها النبي صلى الله عليه وسلم ووضحها قاية الوضوح. وهناك أصول أخرى تابعة لهذه، من ذلك من جملة تلك الأصول محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك من جملة تلك الأصول التصديق بكرامات الأولياء وبمعجزات الأنبياء. وقد ذكر شيخ الإسلام جملة من هذه الأصول في يمر علينا إن شاء الله في آخر هذه العقيدة المباركة، العقيدة الواسطية. أما الإيمان فهو في اللغة يطلق بمعنى التصديق والانقياد. أما مفهوم الإيمان الشرعي فهو اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا مذهب جمهور أهل السنة والجماعة، علماء أهل السنة، هذا ما عليه الإمام مالك، ما عليه الإمام الشافعي، ما عليه الإمام أحمد، ما عليه الإمام البخاري، وما عليه الإمام مسلم، ما عليه أبي داود، وما عليه الترمذي، وما عليه ابن ماجه، وما عليه قبل ذلك سفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي وعبد الله المبارك وغيرهم من علماء الإسلام. أما الإيمان بالله هو يتضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول هو إفراد الله سبحانه وتعالى في الربوبية. الأمر الثاني يعني إفراد الله سبحانه وتعالى في الربوبية بأن تعتقد أن الله رب كل شيء وخالقه وهو موجد هذا العالم، لا رب سواه. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى إله ذو الألوهية وحده، فهو أي بمعنى أنه هو المعبود وحده لا معبود سواه. الثالث أن تعتقد أن الله له الكمال وحده ولا يشترك أحد معه في هذا الكمال كائنا من كان، فهو كامل في أسمائه، كامل في صفاته، كامل في أفعاله، لا شبيه له ولا شريك له ولا ند له ولا مثيل. أما الإيمان بالملائكة فهو التصديق بوجود جند من جنود الله لا نراهم وهم يروننا، خلقوا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم عباد مكرمون، وأنهم يقومون بوظائف أو أمرهم الله سبحانه وتعالى. فمنهم ملك الجبال، ومنهم منهم ملك القطر، ومنهم الموكل بإيش بقبض الأرواح، ومنهم الموكل المقصود أن الملائكة لهم وظائف كثيرة. والإيمان بالملائكة يكون إما إيمانا إجماليا فتؤمن بجميع الملائكة، وإما أن يكون إيمانا تفصيليا أي تؤمن بمن ذكر اسمه في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمما ذكر اسمه من الملائكة في كتاب الله جبريل، كذلك مالك، ميكائيل، وغير ذلك من أسماء الملائكة. فتؤمن تفصيلا بأسمائهم، وتؤمن أنها لهم وظائف أمر الله سبحانه وتعالى أمرهم ووكلهم بها. الإيمان بالله وملائكته وكتبه، معنى الإيمان بالكتب أي التصديق بالكتب المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى على رسوله، وأنها كلامه تكلم بها، وأنها حق ونور، والإيمان فيها كذلك إما أن يكون إيمانا إجماليا وإما أن يكون إيمانا تفصيليا. أما الإيمان الإجمالي تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب على الرسل، أما الإيمان التفصيلي فتؤمن بأسماء تلك الكتب، فتؤمن أن إبراهيم أنزل عليه الصحف، وأن موسى عليه السلام أنزلت عليه التوراة، وأن عيسى عليه السلام أنزل عليه الإنجيل، وأن من بعث لكم الأنبياء؟ وأن داود عليه السلام أنزل عليه الزبور، وتؤمن أن محمد صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن، لكن تقطع أن هذه الكتب كلها ما عدا القرآن رفعت، ما عدا بقايا وفي وهي نصوص محرفة في التوراة والإنجيل. فعرفوا بني إسرائيل أنهم قوم بهت، وأنه يحرفون الكلمة عن مواضعه. إذن ليس هناك كلام لله لم يدخله التحريف ولا التبديل ولا التغيير ولا النقص ولا الزيادة إلا القرآن. وقد شابهت الرافضة بني إسرائيل حينما زعمت أن القرآن قد حرف وأرادت التحريف، لكن ما استطاعت لأن الله سبحانه وتعالى حافظ لنا القرآن، فزعموا أن هناك سور وأن هناك قرآن آخر نزل على فاطمة، وأن علي عليه السلام كان يكتب ويسمون هذا القرآن بمصحف فاطمة، لكنهم في زمان المعاصر لا يظهرون ذلك تقية، وألفوا الكتب في بيان أن القرآن محرف. وكذلك سبيل أهل البدع، فإن مثلا المعطلة حرفوا آيات الصفات، سيأتي أمثلة على ذلك وغير ذلك. المقصود أن هناك ما هناك كلام لله سبحانه وتعالى لم يحصل له التغيير ولا التحريف إلا القرآن، فإن الله قد حفظه من التغيير ومن التحريف، ومنه بدأ أي تكلم الله به، وفي آخر الزمان يرفع من الصدور ومن المصاحف. الإيمان بالرسل أي التصديق الجازم بأن الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء والرسل مبشرين ومنذرين. أما الإيمان التفصيلي فتؤمن بمن ورد اسمه في القرآن أو في السنة، وتؤمن أنهم كذلك يتفاضلون، فأفضل الأنبياء على الإطلاق هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والخليلان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم بعد ذلك أولي العزم. من هم أولي العزم من الرسل؟ ها؟ نوح، إبراهيم، وموسى، وعيسى عليهم السلام. والإيمان بهم متلازم، يعني بمعنى أنك إذا أمنت بأن محمد صلى الله عليه وسلم يلزمك أن تؤمن بما في بقية الأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن أو في السنة. كذلك من الإيمان الإيمان بالبعث، ومعناه هو التصديق الجازم بإخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم ومجازاتهم بأعمالهم. والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، فكما خلقهم فهو قادر على أن يحييهم مرة أخرى، كما أن الله سبحانه وتعالى يحيي الأرض وهي رميم بعد نزول الغيث، فالله لا يعجزه شيء. وقد أنكرت الفلاسفة وبعض طوائف الباطنية ممن ينتسب الإسلام البعث، وليس المقام مقام تفصيل في ذكر ذلك. الركن الآخر الإيمان بالقدر، وهو التصديق بأن الله سبحانه وتعالى علم بمقادير كل شيء وأزمانها قبل وقوعها، وأنه كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وأنه شاء وقدر، وأنه خلق كل شيء، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وينبغي أن تؤمن بالقدر سواء كان هذا القدر خير أم شر، فكل ما وقع فهو صادر عن علم الله وقدرته ومشيئته. نعم. وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. الآن شرع شيخ الإسلام في بيان مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله على وجه الإجمال، أي أنه بدأ بالإيمان بالله، واقتصر شيخ الإسلام على توحيد الأسماء والصفات، ولم يفصل في توحيد الألوهية ولا في توحيد الربوبية، إذ أن شيخ الإسلام ألف هذه الرسالة لكثرة الانحراف، أقصد اقتصر على توحيد الأسماء والصفات لكثرة الانحراف في زمنه في مفهوم الأسماء والصفات. فمنهم من عطل الأسماء أنكر الأسماء والصفات، منهم من آمن ببعض الأسماء وأنكر الآخر، منهم من آمن ببعض الصفات وأنكر بقية الصفات. نعم. بما وصف به نفسه في كتابه، سيأتي بعد ذلك الشيخ الإسلام يعقد مبحثا في إيش؟ في الأسماء والصفات التي في كتاب الله، ثم يليه بعد ذلك يعقد مبحثا في الأسماء والصفات في السنة أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الوقت. طيب نقف ها هنا، نسأل الله سبحانه وتعالى يزيدنا وإياكم علما وتقى وصلاحا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.